مؤسسة القرآن الوقفية. تقدم قال وفي رواية أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر. التور التور شبه الطست. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. عن نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. هذا يعني يستدل به بعض أهل العلم على أن الوضوء من خصائص هذه الأمة، أنه لم يكن الوضوء في الأمم السابقة، وهذا الحقيقة الحديث ظاهر فيه أليس كذلك؟ لكن يشكل عليه ما في البخاري. تذكرون حديث إبراهيم عليه السلام لما سار بزوجته سارة ومر بجبار من الجبابرة، قال فتوضأت ثم صلت، يعني دعت عليه، فإلى آخر الحديث المشهور هذا في البخاري. يشبه والله أعلم إذا صح أن هذا فعلا من خصائص هذه الأمة، يشبه والله أعلم أن يكون الوضوء الذي فعلته هو شكل في الوضوء، مثل الصلاة. الصلاة في هذه الأمة هي أكمل أنواع الصلاة في الأمم السابقة، وهكذا الصيام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لكن الأمم السابقة لا يعرف أن الأمم السابقة تبتدئ من طلوع الفجر سبحان الله إلى غروب الشمس. الأمم السابقة ليس عندهم هذا، عرفنا هذا بكتبهم. فيشبه الله أعلم أن يكون هذا، يعني كل تشريع كان في هذه الأمة شابهت فيه الأمم السابقة فلها منه الكمال، وهذا يكون كذلك في هذا الحديث. ولذلك قال هنا، يعني حتى في حديث أبي جمعة يعني الذي في السنن، قيل له يا رسول الله كيف تعرف أمتك، كيف تعرفهم؟ قال بأثر الوضوء غرا محجلين. ظاهر هذا يدل على خصيصة فعلا، وخصيصة كاملة ليست مثل الأمم السابقة. ولهذا قال لكم سيما، ما أدري يعني هذه الحديث وردت في بعض ألفاظ الحديث لكم سيما، يعني صفة ليست للأمم السابقة. فيشبه الله أعلم أن يكون هذا من هذا، أن يكون هذه الصفة في كمال الوضوء الذي هو خصيصة. وأما بالنسبة لما حصل من سارة رضي الله عنها فإنها كان في نوع من الوضوء عندهم، قد يكون في بعض الأعضاء مثلا دون بعض. نعم. قال وفي لفظ للمسلمين رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كان يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ للمسلم سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. باب الاستطامة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث بضم الخاء والباء هو جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، استعاذ من ذكران الشياطين وإناثهم. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوها أو غرموا. قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. الغائط الموضع المطمئن من الأرض كانوا ينتابونه للحاجة فكنوا به عن نفس الحج. أنا عندي بعد كنا، هو الحقيقة سنتخذ قاعدة في العربية، العرب لا يشددون لا في الأفعال ولا في الأسماء، العرب مذهبهم التخفيف، ومن أمارات الفصاحة التخفيف، لكن التشديد يحتاجون إليه لفائدة بلاغية. قول الله تبارك وتعالى ولا تقربوهن حتى يطهر، صحيح؟ حتى يعني ينقطع حيضهن. طيب حتى يطهر في قراءة الشعبة، الشعبة حتى يطهر يعني التشديد دال على كمال الطهارة، كيف يكون؟ في الاغتسال. فإذا صار التشديد في الفعل له فائدة، وهكذا في الأسماء، يقال رجل يماني ولا يقال رجل يماني، هذا هو الأفصح في كلام العرب. واطرد هذه القاعدة، إذا احتجت إلى شيء تريده أنت في البلاغة لملحظ بلاغي شدد، ولا خلاص خلنا نمشي على هذا القاعدة. نعم. كانوا به عن نفس الحدث كراهية لذكره بخاص اسمه. والمراحيض جمع المرحاض وهو المغتسل، وهو أيضا كناية عن موضع التخلي. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال رقيت، رقيت أنا عندي رقيت، هذا يعني غير صحيح، رقيت رقيت اللي هم لبقية، يعني رقيت من باب رمى، عفوا رقيت من باب تعب، رقيا تعب، رقيت يوما، رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام النحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء، العنزة الحربة الصغيرة. عن أبي قتادة الحارث بن ربيعة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء، ولا يتنفس في الإناء. على كل حال يعني السلف عندهم قاعدة، وهي أن ما كان في باب المنهيات في الآداب وما وفي باب الآداب من المأمورات فهو للاستحباب ليس هو للوجوب. هذه قاعدة عندهم عرفناها بالتتبع في كتب الحديث، باب شوف لو ترجعون كتب الحديث في هذه الأحاديث، باب استحباب كذا أو باب ما يكره في كذا، هذا تجدونها في البخاري وفي مسلم وفي أبي داود والترمذي، منهج لهم رحمه الله. نعم. في شيء قليل من الآداب مما له تعلق بالآداب، مسائل قليلة وقع فيها الخلاف بين العلماء رحمهم الله، يعني هذه لكن القاعدة عندهم كما ذكرت لكم. نعم. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. في رواية بالغيبة، وعلى كل حال هما يعني بينهما عموم وخصوص، هذا يدل على أنه من الكبائر، وقولهما يعذبان في كبير، وفي رواية قال إنه لكبير، يعني مثل قول عز وجل تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، كبير يعني عند الله، لكن عندكم أنتم ما تبالون به تظنون أنه يسير. نعم. فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة فقالوا يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. يعني هنا قال فأخذ جريدة رطبة، هذا أين كان؟ ها؟ هذا الحديث المدينة صحيح؟ طيب وين النهي عن لا يختلى خلاها ولا تقطع؟ ها؟ ظاهر الإشكال؟ لكن الحديث لاحظوا، نرجع إلى دقة الصحابة رضي الله عنهم، شوفوا كيف الحديث قال إيش؟ ها؟ ولا قال قطع؟ قال أخذ آية مرمية. ومنها هنا قال العلماء رحمهم الله، فهذا عند المذاهب في المذاهب الأربعة كلها، في تجدها في كتاب المناسك، ويجوز الانتفاع بما سقط منها، يعني اشتجاع الأشجار، إذا سقطت شجرة ولا جاء واحد مثلا من الحجاج وصدمها وتكسرت ما نقول لا من المسها، لا يجوز الانتفاع بها، لكن ابتداء الابتداء غير الانتهاء. نعم. قال رحمه الله باب السواك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. عن حذيفة بن يمان رضي الله عنه على كل حال استدل به الأئمة خلافا لمالك على جواز أو على مشروعية السواك عند الصلاة. مالك رحمه الله من تعظيمه للمسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرى أن يستاك الإنسان فيه، كأنه رحمه الله رأى الناس كما تلاحظونه أنتم، يأتي إنسان ويتسوك يبقى في فمه أشياء صحيح فيأخذها ويرميها، تلاحظون هذا؟ فكره الإمام مالك رحمه الله أن يستاك الإنسان، ولكن إذا جاء الإنسان واستاك على هذا الحديث بالسواك عند كل صلاة،

عن أم قيس بنت محسن الأسدية أنها أتت بمن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره فبال على ثوبه في حجره أفصح من حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسل يعني نضحه رشه. كيف عرفنا أن نضحه؟ لأن النضح أيضا في لغة العرب يطلق على الغسل، لكن عرفنا أنه يريد الرش بقوله ولم يغسله. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه ولمسلم فأتبعه بوله ولم يغسل لأنه صبي وليس أنثى وأيضا هو لم يطعم وإلا لو طعم غسل بلا خلاف. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء عربي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. هذا الحديث أصل في حل المشاكل للناس أن يعالجها الإنسان بالحكمة وإلا يعني تتسلسل تطول. شوف هذا الرجل رضي الله عنه لو أنه يعني توه حديث عهد بإسلام ما أدري شاف قرنة في المسجد زاوية راح وبال فيها وجاي من البادية يشوف لأي مكان فاضي ويبول فيه ما يعرف ما بعد تكونت لديه الملكة في التقوى قوة التقوى وقوة الإيمان الخشية والتعظيم لبيوت الله راح وبال في جزء منها. لو أن الصحابة رضي الله عنهم يعني النبي صلى الله عليه وسلم وافقهم كان فزع المسكين هذا ورشرش يعني للمنطقة كلها صارت المسكين مشكلة تتعدى. ولذلك دائما المشاكل حلها أولا يكون بيد الحكماء أكثر الناس حكمة، والشيء الثاني أن حتى هالحكماء أخبر الله عز وجل كما في إشارة الحكمين فابعثوا حكما من أهله وحكما إن يريد أول شيء أن تقصد وجه الله عز وجل في حلها المشكلة تريد إصلاح فعلا ما هو تنتصر لأنك من جماعة الزوجة وأنت تنتصر من جماعة الزوجة مع الخلاف ما يرتفع شيخ والله أن تزيد المشاكل يصير هالحكمين دولي أسفه من الزوجي وما تنتهي المشاكل. أجل ذلك سبحان الله يعني يطلب لذلك الحكمة ويطلب لذلك تعظيم الله تبارك وتعالى وأن يريد إزالة المشكلة فإن يكون صادق مع الله تبارك وتعالى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الفطرة خمس الختان والاستحداد وقص الشعر حلق العانة حلق العانة نعم والاستحداد وقص الشارد وتقليم الأظافر ونتف الآباط. عندي الأظفار عندك الأظافر الأظفار نعم وتقليم الأظفار ونتف الآباط. باب الجنابة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب قال فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته وفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده. هذا يعني شو حديث هذا يعني عظيم. هذا قال إن المؤمن لا ينجس يعني فيه مسائل كثيرة يعني منها مسألتان مهمتان. الأولى أن المؤمن سبحان الله طاهر في نفسه ولهذا قال عبر بلفظ المؤمن لا ينجس. فالمؤمن وإن وجب عليه الاغتسال حال الجنابة إلا أنه ليس بنجس. لكن لما جاء الله لما أراد الله تبارك وتعالى ينبه على النجاسة قال إنما المشركون نجس. صحيح. هذه مسألة. المسألة الثانية فيه إشارة إلى طهارة الدم إن المؤمن لا ينجس. كم نسبة الدم في الإنسان؟ ها؟ 72%. ما أدري إذا عندنا أحد من الأطباء يعني أظنها 72%. عندنا في المقررات في السعودية ما أدري عاد عندكم في البحرين كم وصلوها. فال 72% إذا قلت أنت 72% في الإنسان

فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له، فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. أولا هنا قولها عليك بالصعيد فإنه يكفيك، هذا فيه دليل ل يعني هو أحد القولين في مذهب أحمد وغيره أن التيمم رافع وليس مبيح، يعني هذا دليل له لأنه قال يكفيك. ولذلك جاء في حديث يعني أبي ذر الذي في السنن ولو لم تجد الماء إلى عشر سنين، فقوله يكفيك هذا دال عن هذه اللفظة فعلا يكفيه، وإلا لم يكن فيه كفاية إذا قلنا أنه يعني مبيح. وقوله هنا ضربة واحدة كذا بيديها ثم ضرب يده الأرض ضربة واحدة، هذا في دلالة على وهو أصح ما في الباب، من أحسن ما في الباب هو هذا أن التيمم ضربة واحدة للوجه واليدين. الذي في كتاب الله قال وامسحوا برؤوسكم وارجلكم جنودا فطهروا لبتم أمر الله فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا إيش بوجوهكم، بدأ بالوجه في القرآن، لكن في السنة بدأ باليدين وكلاهما سنة، هذا إن بدأ بالوجه ولا بدأ باليدين كلاهما. نعم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وصرت بالربع مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة. وكان النبي صلى الله عليه وكان النبي يبعث إلى قومه وأبعث إلى الناس عامة. يعني قوله هنا وأعطيت الشفاعة يعني الشفاعة العظمى التي ليست لأحد من الخلق إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. باب الحيض. عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال لا إن ذلك عرض، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وفي رواية وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. وعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل. أن تغتسل يعني إذا انقضت الحيضة، هذا المراد بالحديث، جاء هذا مفسرا في بعض رواياته. نعم. فكانت تغتسل لكل صلاة. هذا هي فعلته ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم به، المحفوظ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها أن تغتسل لكل صلاة، هذا أصح ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمستحاضة الذي نقل وقع الخلاف فيه بين أهل العلم هو وضوءها لكل صلاة، هذا هو الذي حصل. وأصح ما يعني هذه الأقوال هي على كل حال أقوال في أصحاب الأعذار الذي الفقهاء يسمونهم حدثه غير معتاد، هذا أصح الأقوال فيه قول مالك، وهو أحد القولين في مذهب أحمد عندنا أنه كالطاهر ليس عليه شيء حتى يحدث الحدث الذي يبنى عليه فعل المكلف مما نص عليه من بول أو غائط أو ريح، هذا هو الحدث المعتاد. أما غير المعتاد فصحيح وما ذكرت لكم الله أعلم. نعم.